إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث موصولا في هذا الكتاب القيم، كتاب الأربعين النووية التي ألفها الإمام النووي عليه رحمة الله، وقد وصل بنا الحديث إلى الحديث 21. ونص هذا الحديث عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم. نأخذ بعض المفردات المهمة في هذا الحديث، وهي قوله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قل لي في الإسلام، في دينه وشريعته، قولا يعني جامعا لمعاني الدين، واضحا في نفسي أكتفي به وأعمل عليه. قوله: استقم، إلزم عمل الطاعات وانتهي عن جميع المخالفات. هذا الحديث حديث عظيم القدر، فيه فوائد، فيستفاد من هذا الحديث الأمر بالاستقامة، وهي الإصابة في جميع الأقوال والأفعال والمقاصد. يقول العلامة بن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم: الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وأصل الاستقامة هي استقامة القلب على التوحيد الله تبارك وتعالى، التي فسر بها أبو بكر الصديق قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فمتى استقام القلب على معرفة الله وخشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه، والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب ملك الأعضاء، فإن القلب ملك الأعضاء، وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. كذلك فسر قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا، بإخلاص القصد لله تبارك وتعالى وإرادته وحده لا شريك له. وأعظم ما يراعى به الاستقامة بعد استقامة القلب من الجوارح، وهو اللسان، حفظ اللسان استقامته، فإنه ترجمان للقلب والمعبر عنه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة كما في رواية أخرى أمره بحفظ لسانه. في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تكفر اللسان أي تذل له، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.